بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بكلامه الكريم، وأن يرفعنا به، وأن يجعله حجة لنا وشفيعا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، إنه هو السميع المجيب. وهذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وما زلنا في سورة الشعراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. ترك الأنبياء أخذ الأجور على دعوتهم دليل على صدقهم، فهم يطلبون أجرا أكبر وأعظم، وهو الأجر من الله رب العالمين. أتتركون فيما هاهنا آمنين، أتتركون فيما هاهنا آمنين، أي أتتركون في هذه النعم التي أعطاكم الله آمنين من الموت والعذاب باقين في الدنيا؟ طبعا الأمر على خلاف هذا. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم. وزروع ونخل طلعها هضيم، الهضيم النضيج اللين اللطيف، ويحتمل أن يراد بالهضيم المسترخي في عذوقه لامتلائه ونضجه. وزروع ونخل طلعها هضيم، طلعها الطلع ما يطلع من الأكمام من عذوق التمر. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، كانوا ينحتون بيوتا في الجبال لتبقى على الدهور لما طالت أعمارهم وتهدم بناؤهم من المدر. لذلك نجد الآن ما هو مبني في الصخور. فارهين، حاذقين بنحتها، وقيل متجبرين، وقيل معجبين ناعمين آمنين، وقيل المعنى تنحتونها أشرين بطرين، أي فكانوا يبنونها للفخر والخيلاء، وينفقون عليها الأموال الطائلة من غير حاجة منهم لسكناها، ويتفننون في ذلك كما يشاهد ذلك في آثارهم الماثلة حتى اليوم. يعني انظر الآن إلى مدن ثمود وغيرها، فنرى هذا مشاهدا. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون، أي اتقوا الله بأداء حقه عليكم من توحيده وإفراده بالعبادة والإيمان برسالتي إليكم، وأطيعوني فيما آمركم به وأنهاكم عنه، ولا تطيعوا أمر المسرفين، أي المشركين الذين يدعونكم إلى عبادة غير الله تعالى، ويكيدون لي ولدعوة الله ويأمرونكم بتكذيب الرسالة. وقيل هم الذين عقروا الناقة، ثم وصف الله عز وجل هؤلاء المسرفين بقوله الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، أي ذلك دأبهم، يفعلون الفساد في الأرض بالكيد لصالح والمؤمنين معه، ولا يصدر منهم الصلاح البتة. لذلك قوله هنا الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون نفى عنهم الصلاح، لأنه لو قال الذين يفسدون في الأرض ربما يكون عندهم شيء من الإصلاح، لكن عندما قال ولا يصلحون إذن هم مفسدون ولا يصدر منهم الصلاح البتة. قالوا إنما أنت من المسحرين، أي الذين أصيبوا بالسحر، كأنهم يقولون له إن ساحرا سحرك حتى أخذت تتخيل أمورا من الباطل حقا، وحتى أخذت تنكر علينا ما استقامت عليه حياتنا وجرى عليه آباؤنا وأجدادنا. وقيل المسحر هو المعلل بالطعام والشراب، فكأنهم قالوا إنما أنت بشر مثلنا تأكل وتشرب، إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين. ما أنت إلا بشر مثلنا، فرأوا أن كونه بشرا مثلهم يكذبه في دعوى النبوة. فأتي بآية أي بعلامة نستيقن عند رؤيتها أنك رسول من رب العالمين إن كانت مما لا يقدر عليه البشر، إن كنت من الصادقين في قولك ودعواك. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. قال هذه ناقة، أخرج الله تعالى لهم بعد طلبهم الآية ناقة من الجبل حية يرونها ويلمسونها بأيديهم لتكون حجة على نبوة نبيه الصالح كما طلبوا. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، أي لها نصيب من الماء ولكم نصيب منه معلوم، ليس لكم أن تشربوا في اليوم الذي هو نصيبها ولا هي تشرب في اليوم الذي هو نصيبكم، يعني يوزع الماء عليهم، هم يشربون في يوم وهي تشرب في يوم. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم، أي لا تمسوها بعقر أو ضرب أو شيء مما يسوءها. لكنهم لم يستجيبوا فعقروها فأصبحوا نادمين، أصبحوا نادمين على عقرها لما عرفوا أن العذاب نازل بهم، وذلك أنه أنظرهم ثلاثا فظهرت عليهم العلامة في كل يوم، وندموا حيث لا ينفع الندم لأن ذلك لا يجدي عند معاينة العذاب وظهور آثاره. فقوله فأصبحوا نادمين المراد به ندمهم حين رأوا علامات العذاب القادم عليهم، وذلك قبل مجيء العذاب نفسه بأيام. وارجع إلى سورة هود من آية 64 إلى 68، فأخذهم العذاب إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين. فأخذهم العذاب الذي وعدهم به، والعذاب الذي أخذ قوم صالح أن الأرض رجفت بهم، أي زلزلت زلزالا شديدا ثم جاءت الصيحة فخلعت قلوبهم فأصبحوا في ديارهم جاثمين نعوذ بالله. فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين، وقد تقدم تفسير قوله إذ قال لهم إلى قوله إلا على رب العالمين في هذه السورة. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين. وتقدم أيضا تفسير قصة لوط مستوفى في سورة الأعراف. أتأتون الذكران من العالمين أي أتنكحون الذكور من الناس، وهي الفاحشة التي لم يفعلها أحد من الناس قبلهم، وقد كانوا يفعلون ذلك بالغرباء على ما تقدم في سورة الأعراف. وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، أي وتتركون ما خلقه الله لأجل استمتاعكم به من النساء، وأراد بالأزواج جنس الإناث إذ المراد دعوتهم إلى اتخاذ الزوجات. بل أنتم قوم عادون، أي مجاوزون للحد في جميع المعاصي ومن جملتها هذه المعصية. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، لئن لم تنتهي عن الإنكار علينا وتقبيح أمرنا لتكونن من المخرجين من بلدنا المنفيين عنها، لا يحبون الطهارة ولا يحبون أيضا المتطهرين. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، قال إني لعملكم من القالين. إني لعملكم وهو ما أنتم فيه من إتيان الذكران وسائر ما كانوا يفعلونه من القبائح من القالين، أي المبغضين له، كقوله تعالى ما ودعك ربك وما قلى، يعني ما أبغضك. رب نجيني وأهلي مما يعملون، رب نجيني وأهلي مما يعملون، أي إن لوطا توجه إلى الله تعالى أن يحفظه ويحفظ أهله من أن ينالهم شيء من سيئات قومهم وأن يخرجهم من ذلك البلد لينجوا من عملهم الخبيث أو من عقوبته التي ستصيبهم. رب نجيني وأهلي مما يعملون، فنجيناه وأهله أجمعين، أي أهل بيته ومن تابعه على دينه، إذ أمرهم الله تعالى بالخروج في تلك الليلة التي حق عليهم العذاب في صبيحتها. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. إلا عجوزا هي امرأة لوط كانت في الغابرين الباقين في العذاب، فإنها خرجت مع لوط وسائر أهله، وأمرهم الله تعالى ألا يلتفتوا إلى الظالمين عند نزول العذاب بهم، فلم يلتفت منهم أحد إلا امرأة لوط. وقلنا أن الصحيح أن امرأة لوط لم تخرج كما في سورة الحجر، فأخذها من العذاب ما أخذ الظالمين، فغبرت في أرضها مع الغابرين، يعني بقيت في العذاب مع الباقين. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين، أي أهلكناهم بالخسف والحصب، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. وأمطرنا عليهم مطرا يعني الحجارة رموا بها من السماء، فساء مطر المنذرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكلامه العظيم، وأن يرفعنا به، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه هو السميع العليم.